Thank you. طلب مصيري. فتعبده فدعا ربه أني مولود فدعا ربه تنتصر مغلوب فانتصر فانتصر أغلقنا أبواب السماء بماء Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في انا قوي في لسه يابي لسه يا حتى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والله ضمان ذلك. ذلك دعا أخرى